تفسير الآية 4 من سورة الحجرات، يقول تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي هذا ذم لبعض المسلمين الذين يتصرفون بتصرفات فيها مخالفات لبعض أخلاقيات الإسلام والتي قد تؤذي الآخرين وتتعسهم حتى لا يتشبه بهم أحد وحتى يستفيقوا فيعودوا لأخلاق دينهم ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، كالذين مثلا يصيحون بصوت مرتفع على غيرهم من خارج حجراتهم جمع حجرة بصورة تزعجهم وغيرهم وتخدش حياءهم وتقتحم خصوصياتهم، حيث قد يكونوا في راحة أو شغل ما مع ما قد يصاحب هذا من غلظة وعدم احترام وعدم تقدير لمناسبة الوقت والمكان ونحو هذا، خاصة مع العلماء والمسؤولين وكبار السن ونحوهم، وما يشابه ذلك من سوء أدب في أمور مشابهة بكل شؤون الحياة مخالفة لأدب الإسلام المسعد في الدارين. فمثل هؤلاء الذين يفعلون هذا كثير منهم لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في فوائد هذه الآداب وسعاداتها فيفعلونها، وفي أضرار وتعاسات مخالفتها فلا يخالفونها. فمن علامات حسن العقل حسن الأدب، والعكس صحيح. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل، حيث قد يتواجد معهم أحيانا من يفاجأ بسوء تصرفهم وهو لا يرضاه ولا يفعله بل وينصحهم بعدم فعله.